اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فحق أنت أن تحمد وحق أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. الحمد لله يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وخير الدعاء الحمد لله. فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. الحمد لله الذي جعلنا على ملة الإسلام وعلى طريق خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه، جاءنا بالهدى فصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله يا رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، يستعد المسلمون والمؤمنون في هذه الأيام لاستقبال النفحات والنور والبركات، لاستقبال شهر الإيمان والقرآن. يستعد المسلمون الموحدون لاستقبال شهر رمضان الذي ترفع فيه الحسنات وتغفر فيه الذلات ويستجيب الله فيه لعباده. يستعد المؤمنون لخير شهر اختاره الله لأمة الإسلام. يستعد المؤمنون أيها الأحبة لذلك الشهر العظيم، وهم يودعون شهر شعبان. في شهر شعبان تختم الصحائف، ويا سعد من وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، يا سعد من بدأ صحيفته بإيمان وختمها بتوبة، يا سعد من كانت صحيفته بيضاء فرفعت إلى الله عز وجل وقد غفر الله ذنبه وأتم عليه نعمته وقد ستر الله عليه خطيئته. ربنا عز وجل يتوب على الناس سبحانه، سبحانه يحب عباده. لما خلق الله الملائكة خلقهم لا يخطئون، وهم عباد الله المكرمون، يخافون ربهم من فوقهم، يعيشون على الخوف والإيمان من عظمة الله وجلاله ومقامه العظيم. الملائكة لا يعصون الله أبدا، ومع ذلك أنت أحب إلى الله منهم. أنت أيها الضعيف العاصي أحب إلى الله منهم، لأن الله خلقك مختارا ذا عقل تختار بين الحسنة والسيئة، ولذلك أعانك على الإيمان. ربنا لما أراد أن يحاسبنا أعطانا الاختيار سبحانه وتعالى، فأعانك على ذلك، فجعل لك مواسم للطاعات، وجعل لك كتاباً أنزل ورسولاً أرسل صلى الله عليه وسلم يساعدك ويعاونك على الإيمان. فترى الإنسان ساعة وساعة، لكن المؤمن القريب البار بربه هو أحب إلى الله من الملائكة. نعم، أحب إلى الله من الملائكة إذا استغل هذه اللحظات والنفحات والبركات الطيبة فتقرب إلى الله عز وجل. وقلنا أن أكثر أهل الجنة من أهل اليمين، الناس العاديين اللي يدوبك بيخش الجنة، هم أكثر أهل الجنة سبحان الله. والجنة تتسع لهم، الجنة تعظم وتكبر كل يوم، تزيد الجنة وتتسع، إنما القلة القليلة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين هم من الأبرار، من الأطهار، من المقربين، من المحسنين، من رفقاء الأنبياء، من الصالحين، من الشهداء، قليل ما هم، كما قال ربنا عز وجل: فهل أنت من القليل؟ هل أنت من هؤلاء الذين يستعدون استعدادا حقيقيا إذا أقبلت هذه الأيام؟ ترى الناس بعضهم مشغول في جمع الطعام، وبعضهم مشغول في تدبير المال، وبعضهم يقوم بتزيين المساجد استعداداً لرمضان. تتهيأ الدنيا لاستقبال هذا الشهر العظيم، فتبدو المظاهر مظاهر الفرحة والبهجة، ولا مانع في هذا أيها الأحبة. فرحاً لله رب العالمين، استبشاراً بوعد الله رب العالمين، تزين المساجد وتعمر المساجد ويعاد عمارتها، ويستعد القراء فيحفظون القرآن ويراجعون القرآن، وتكثر حلقات العلم التي تعلم الناس دينهم وكيف يصومون وكيف يستقبلون وكيف يتقون الله وكيف يستغلون هذا الشهر. نعم، تكثر حلقات القرآن والذكر والعلم، ويستعد العلماء والقراء، ويستعد كل الناس لاستقبال هذا الشهر العظيم. وقليل قليل من انشغل بما في صحيفته. ما الذي كتب في صحيفته؟ كيف سترفع إلى الله عز وجل؟ مشغول هذه الأيام، سترفع الصحائف، ستختم الصحائف وترفع إلى الله، تختم يعني تبقى إلى يوم القيامة بما فيه. فإن الله عز وجل قد أمر ملائكته بأن يمحوا السيئات ويبدلوها بالحسنات، وربنا يمحو ويثبت بنفسه سبحانه وتعالى إذا صعدت إليه هذه الصحائف. أيها الأحبة، ما في أم الكتاب اللي هو عند ربنا فوق، في أم الكتاب دي لا يمحى أبداً، لا يبدل أبداً، لا يغير أبداً، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فنخاف أن توضع هذه الصحف في أم الكتاب فتختم ختماً نهائياً لا يبدل ما فيها أبداً. هذا هو المشغول الذي يخاف أن تصعد صحيفته وفيها ذنب لله عز وجل لم يستغفر منه. أحبتي في الله، إن الأبرار لفي نعيم، الذين هم في المنازل العالية، الذين يبرون الله بالحسنات، الذين يبرون الله بالتقرب إليه، الذين يبرون الله بالخوف منه، هؤلاء الأبرار في جنات النعيم، في نعيم مقيم، هؤلاء مع المتقين والصالحين والأنبياء والشهداء. هؤلاء الأبرار قلة، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. انشغل أنت بهذا، انشغل أنت أن ترفع صحيفتك بيضاء إلى الله رب العالمين. استعد لرمضان حتى تدخل إليه وقد غفر الله لك. كيف؟ رمضان بداية السنة المحاسبية، الحسنات الجديدة اللي حتسجل في الصحيفة الجديدة بتكون في أول رمضان، في شهر رمضان رصيدك يعلو. والحمد لله ندخل إلى شهر عظيم، فهنيئا لمن غفر له ورفع في هذا الشهر، وتقبل الله حسنته، ورفع الله درجته، وجعل الله له صوما مقبولا، ويدعو الله فيغفر الله له في ليلة القدر. ده رمضان، رمضان استعداد لعام وصحيفة جديدة ستسجل عليك يوم القيامة، حين يتلقى الناس الصحف بأيمانهم أو بشمائلهم. نسأل الله أن نكون من أهل اليمين. فطوبى لمن وجد في صحيفته عملا صالحا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار وصلاة وإيمان وتوبة وأوبة وخوف من الله الجليل سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، حين انشغل الأبرار باستقبال رمضان، والطيبون باستقبال هذه الأيام، فإن توبتهم تكون صادقة في هذه الأيام قبل رمضان. يخافون أن ترفع صحائفهم وليس لهم توبة، يخافون أن ترفع فيها ذنوب. فأفضل ما يستقبل به هذا الشهر أيها الأحبة إحداث توبة صادقة، أن تتوب مما مضى، أن تتمنى أن يأتي عليك رمضان وليس عليك ذنب، فتسدد ما عليك من ديون، فتستميح الناس، تستعذر الناس، فإن الله يغفر الذنوب التي بينك وبينه، ولا يغفر الذنوب التي بينك وبين الناس. والله لو عملت مهما عملت، ولو شفع لك الشفعاء، لن تدخل الجنة حتى يسامحك المؤمنون، حتى يسامحك أهل الذنوب، حتى الكفرة. لو بينك وبين واحد كافر ذنب أو خطيئة أو أكلت عليه مال أو أنت ضربت أو أهنت أو بينك وبينه ذنب، والله لا يسامحك الله من أجله. ألم تر إلى الله عز وجل الذي ذكر الأبرار أيضا فقال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير، والأسير ده بيكون إيه؟ بيكون كافر على غير ملة الإسلام، وكان بيحارب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان واقف قصده في المعركة. ولما أسر، لما أسروا المسلمين، ربنا يقول المسلمين لازم يطعموه مما يطعمون ويكرموه مما يأكلون ولو كان الطعام قليلا. رحم الله من ماتوا شهداء الطحين، ماتوا وضربوا بالآلاف وهم بيجروا علشان شوال طحين ولا شوية دقيقة. الله يرحمهم ويرضى عنهم، ونسأل الله أن يفرج كربهم. أيها المؤمن، لست من الناس الذين لا يرجى منهم الخير. في ناس كده تقول يعني البعد عن وشه غنيمة، معاذ الله. هو خلي الناس دايما تحب تستقبلك، تحب تعاملك، تحب يكونوا معاك. أيها المؤمن، كن ذا قلب لين طيب، سامح واعفو واغفر ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن الله عز وجل يحب عبده اللين، يحب عبده الهين، يحب عبده الذي يعين عباده الضعفاء. ربنا عز وجل بيحب الناس اللي بيساعدوا الناس. أكبر حسنة لك في الإسلام مش اللي عملتها لوحدك مهما كانت، أكبر حسنة لك في الإسلام اللي عملتها مع غيرك، اللي ساعدت فيها غيرك، اللي وقفت فيها جنب مسلم، اللي أسعدت فيها مسلم، الذي فرجت فيها كربا عن مسلم. أكبر الحسنات هي التي تكون في جماعة من المؤمنين اللي بتساعد فيها الناس وتقف فيها جنب الناس وتصل فيها رحمك وتكرم فيها أولادك، هي التي تنفع فيها الناس. هذه أكبر الحسنات. أيها الأحبة في الله، لا يحلو رمضان إلا إذا دخلته بتوبة. لن تشعر بقيمة الصيام ولا القرآن إلا إذا كان قلبك خاليا من الأضغان والأحقاد. لن تشعر برمضان وحسنات رمضان، لن تشعر بهذا الشهر الذي يحتفل به أهل السماء والأرض إلا إذا دخلته بتوبة صادقة لله يا رب العالمين. ودعونا نروي حديثا عظيما في هذا الشأن. والله كلما سمعت هذا الحديث تعجبت من أحوال الناس. الحديث رواه الطبراني عن رجل من الصحابة يسمى أبو طويل شطب ابن ممدود، اسمه غريب شوية. هذا الرجل كبر في السن وبلغ من العمر أرذلة، ثم أدرك الإسلام والحمد لله، أدرك الإسلام فأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يتخلى عن الذنوب. هذا الصحابي الكبير قد سقط حاجباه على عينيه، مش شايف قدامه، رجل عجوز جدا يتكئ على عصا سيدنا أنس، هو بيوصفه، هو دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فدخل عليه وقد سقط حاجباه مش شايف قدامه ويتكئ على عصا، رجل عجوز خالص، ومع ذلك الذنوب مقدرة في قلبه مش قادر يشيلها من قلبه، مع أن الصحابة كلهم اللي كان بيشرب خمرة واللي كان سبحان الله أسلموا من كفر ودخلوا الإسلام وتاب الله عليهم وآمنوا، اللي بيشد العزيمة ربنا بيعينه، تابوا فتاب الله عليه. هذا الرجل رضي الله عنه رغم كبر سنه لأن الذنوب في قلبه مش قادر يتخلى عنها، مش قادر يستغنى عنها، ورغم أنه أسلم بقي على ذنبه. وبعض الناس يحاجون الله في الكبيرة والصغيرة وهو مقيم على ذنوب عظيمة، يغضب الله ليلا ونهارا ثم يحاج الله في رزقه وفي فضله، فين يا رب الرزق، فين يا رب العيال، فين يا رب اللي ادته، وهو مقيم على ذنبه لا يستحي من الله في ليل أو نهار. هذا الصحابي، ودعوني أروي الحديث بروايته، يقول أنس رضي الله عنه دخل رجل سقط حاجباه يتكئ على عصا أراد أن يتوب، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أرأيت إلى رجل عمل الذنوب كلها، عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو إلى ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، لا ذنب صغير ولا ذنب كبير، لا ذنب مستخبي ولا ذنب ظاهر، بيعملها في الدرة وفي العلن، متجرأ متجرئ، وهو مع ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها، فهل له من توبة؟ ورأى رسول الله أنه قد جاء نادما صلى الله عليه وسلم، فنظر في عينيه قال أسلمت؟ قال والله ما زلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. نعم يا رسول الله أنا على شهادة الإسلام، ده هي الورقة البيضة الوحيدة اللي أنا ماسكها في إيد. قال أسلمت؟ قال والله ما زلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذن نعم، نعم، سيغفر الله لك ويتوب الله عليك إذا أردت أن تتوب الآن. لو أنت عايز تتخلى عن الذنوب دلوقتي، ربنا حيتوب عليك إذا كانت توبتك صادقة. قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ دي الأعظم بقى، دي الأعظم، أن تعد فلا تفي، أن تغدر بالناس وقد أمنوك، قد أعطوك من أسرارهم وأمنوك على أحوالهم وظهورهم وأولادهم وبيوتهم. الغدرات والفجرات هي أعظم ما في الذنوب، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضيش يبص في وجه وحشي بن حرب، قال له: ما تورنيش وشك، رغم أنه أسلم، لأنه غدر بحمزة، غدر بحمزة وقتله غدرا. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا وحشي رضي الله عنه كان يأتي إلى خطبة الجمعة ويقعد بره، يقعد بره عشان سيدنا النبي ما يشوفوش. الغدر والفجر هو أشد شيء في الإسلام، يصل بعض الناس والعياذ بالله إلى خيانة الأمان، إلى الغدرات والفجرات، يقول لك: أنا على الإسلام، وعايز صحيفته تطلع بيضة. إن الله عز وجل عادل حكيم، هذا الذي يطعن الناس في ظهورهم ويخون أماناتهم ووعودهم، هو الرجل عارف كده. عشان كده قال له: أنا عملت كل حاجة. وبعد ما سيدنا النبي قال له: أيوة ليك توبة، قال له: إيه؟ طب وغدراتي وفجراتي؟ عارف إنها عظيمة، عارف إن دي أكبر حاجة. قال: وغدراتي وفجراتي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نظر في عينه مرة أخرى، لأ الرجل دموعه نزلة، جاي يتوب بجد. قال: وغدراتك وفجراتك. فإذا بالرجل يكبر: الله أكبر، هو عارف، وعارف له عمله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وظل يكبر حتى خرج من المسجد. الصحابة يقولون: ونحن نسمع تكبيره في الشارع. سبحان الله، هذه توبة صادقة أيها الأحبة، لرجل عجوز أوشك على الموت، لرجل فعل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة، ثم جاء مستغفرا تائبا نادما دامعا إلى الله رب العالمين صادقا. إن لم تكن التوبة صادقة فلا منفعة منها، فلا حاجة لها. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا. نسأل الله أن يستر علينا عيوبنا. نسأل الله عز وجل أن يغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الله العظيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، كيف تكون التوبة صادقة؟ أول ذلك الندم، والندم أيها الأحبة يعقبه الخوف، أن تندم على ما فات منك، أن تندم على الذنوب التي فعلتها، أن تندم على أخطائك في حق الله تبارك وتعالى. والندم يعقبه الخوف، علامة الندم الخوف، خائف أن تموت الآن فيحاسبك الله على هذه الذنوب. والخوف أيها الأحبة عماد الإيمان، انظر، التوبة ندم والندم خوف، والخوف إيمان. الخوف، الخوف من الله عز وجل، قلنا صفة الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. الخوف أيها الأحبة صفة الأبرار، وأولئك الذين أعد الله لهم مقامات في الجنة للذين يخافون ربهم من فوقهم، وهؤلاء الأبرار الصالحين أعد الله لهم نزلا في الجنة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الناس اللي بيخافوا اثنين، واحد خايف من ربنا، واحد خايف من الذنب، خايف لا يعاقبه على الذنب. واحد خايف من ربنا يعني خايف من مقام ربنا، من عظمة ربنا، من جلال ربنا، ربنا العظيم ده أنا غلطت في حقه؟ ولمن خاف إيه؟ عقاب ربه ولا مقام ربه؟ ولمن خاف مقام ربه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي خايف من ربنا، من عظمة ربنا، اللي زعلان من نفسه إنه يغلط في حق هذا العظيم، اللي خايف من مقام ربنا، من عظمة ربنا، هذا هو الذي تاب حقا، هذا هو الذي خاف حقا، الذي يقول: كيف لا أخاف من رب خلقني ورزقني وهداني وأعطاني؟ كيف لا أخاف من رب يرعاني؟ الذي يخاف من ربه ويعلم أن لله حقاً في رقبته، حقاً في قلبه، في إيمانه. هذا هو الخوف الحقيقي، أنك تخاف من مقام ربنا، لا من الذنب ولا من النار، وإن كان الحاجات دي بنخاف منها، لكن ده في الدرجة الثانية. إنما يخاف أن يطرد من رحمته، يخاف أن يعيش تحت اللعنة والعياذ بالله، فيخاف من مقام ربه العظيم، زعلان أنه قصر في حق العظيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فالخوف دافع للإيمان، الخوف دافع لأن تحترم ربك، تخاف ربك، تؤمن بربك، تعود إلى ربك. هو ده الخوف اللي أنا قصدي عليه، مش خوف الرعب اللي خايف يخش النار، إنه خايف يموت دلوقتي فيفقد ما بين يديه من النعيم. لا، خوف الرعب ده هؤلاء في أقل الدرجات، هم دول بقى يعني. نسأل الله لنا ولهم العافية، آمين يا رب العالمين. لماذا لا نكون من هؤلاء؟ لماذا لا نكون في جانب الحسنات، في جانب الأبرار المتقين الذين هم في أعلى الدرجة؟ ولماذا لا نكون من الخائفين من مقام ربهم؟ يبقى خايفين من المقام العالي، مقام ربنا سبحانه وتعالى. لماذا لا نرفع درجة الإيمان أيها الأحبة؟ هذا إسلامنا عميق كبير، قل من يفهم هذه المعاني العالية العظيمة. ولذلك افترق صالحون عن صالحون، مؤمنون عن مؤمنين. ربنا قسم الإيمان إلى درجات، في المحسن، في المتقي، في الراضي. تخيل الراضي عن ربه سبحانه وتعالى، كل اللي ربنا بيديه له كويس، يديله مثلا فلوس أهلا وسهلا، يديله فقر أهلا وسهلا، يديله مال أهلا وسهلا، يديله عيال، ده الراضي بقى عن كل عطاء ربنا سبحانه وتعالى. الراضي هذا في مقام عليين، إلى جوار النبيين، في مرافقة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه. ممن تريد أن تكون أيها العبد الصالح؟ تريد أن تمشي في قوافل التائبين، في قوافل الخائفين إلى رب العالمين؟ تريد أن تستقبل رمضان وقد غفر الله لك ذنبك وستر الله لك عيبك؟ تريد أن يختم شعبان وقد بيضت صحيفتك؟ تريد أن تكون هذه الأيام أيام رضا عليك من الله رب العالمين؟ إذن أحدث توبة صادقة وخف من الله الجليل، أقبل على الله وأنت راض بما يعطيك الله، وأن الله تواب كريم. أقبل على الله وأنت موقن أنه سيقبل توبتك، مثل ذلك الرجل العجوز اللي كان خلاص أوشك على الموت. أقبل وآمن بالحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأختم بذلك، وما أحسنه وما أجمله. آمن بقول الله رب العالمين في الحديث القدسي الذي قال: والله، ربنا يقسم عن نفسه بنفسه، والله لا أجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فإن أمنته في الدنيا أخفته في الآخرة. العبد العيش آمن ومطمن ومش حاطط هم الآخرة في باله، هذا سيخاف في الآخرة، سيقف بين يدي عظيم جبار يحاسبه. عبد آمن من عذاب ربه وعقاب ربه، ويظن أنه أفضل المصلحين وأنه أحسن المؤمنين، هذا عبد آمن سيخاف يوم القيامة، سيخاف خوف الإيمان، خوف الإقبال على الله، خوف من سلطانه، من جلاله. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اللهم إنا نسألك توبة صادقة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا الذنوب سرها وعلانيتها، كبيرها وصغيرها. اللهم قربنا إليك وحببنا إليك. اللهم خوفنا منك يا أرحم الراحمين، خوف المؤمنين، خوف الصالحين، خوف الأبرار، خوف المتقين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، لا تكلنا إلى غيرك طرفة عين. اللهم اقبل الرجاء وارفع الدعاء، واستر العيوب واغفر الذنوب يا كريم. اللهم تب على من يتوب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تكلنا إلى غيرك يا أرحم الراحمين، واهدنا سبيل المؤمنين، واجعلنا مع الصالحين، وارفعنا في درجة الشهداء. اللهم اجعل شعبان يا أرحم الراحمين ختام خير لنا، واملأ صحائفنا استغفارا وحسنات، وارفع لنا الدرجات، إنك على كل شيء قدير. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا إلى الله، وعزمنا أن نترك المعاصي جلها وكبيرها، حجها وداجها. اللهم استر علينا هذه العيوب، واغفر لنا تلك الذنوب يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل رمضان يا أرحم الراحمين يقبل علينا ونحن مؤمنين موحدين صالحين مصلحين. اللهم بلغنا رمضان، بلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر لوالدينا ولإخواننا وللمؤمنين ولمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أنجِ المُستضعَفين من المُؤمنين، وانصُر إخوانَنا في غزَّة وفلسطين. اللهم ارحم شهيدَهم، ارحم شهيدَهم، واشفِ مريضَهم، وأطعِم جائعَهم، واستُر أعراضَهم. اللهم نجِّهم من عدوِّك وعدوِّهم، اللهم نجِّهم من عدوِّك وعدوِّهم، وأعِدهم إلى ديارِهم سالمين آمنين برحمتِك يا أرحم الراحمين، واحفَظ بلادَ المُسلمين أجمعين. اللهم احقِن دماءَنا، احقِن دماءَنا، واحفَظ علينا بيوتَنا وأبناءَنا وأموالَنا. اللهم لا تُحكِّم فينا ظالمًا، ولا تُشمِد بنا عدوًّا. اللهم أكرِم أمةَ الإسلام أجمعين. اللهم فرِّحنا بطاعتِك وعبادتِك يا أرحم الراحمين، واجعل الأيام كلها أفراحًا وأعيادًا وطاعةً وعِزًّا. اللهم أكرِم أمةَ الإسلام بالعودة إلى الإسلام والإيمان والقرآن. اللهم اجعل لنا في القرآن نصيبًا، اجعل لنا في الإيمان نصيبًا، اجعل لنا في الصالحات نصيبًا. اللهم لا تطردنا عن رحمتِك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. أقبل بقلوبنا إليك، أقبل بقلوبنا إليك. اللهم سُدَّ عنا ديننا، سد عنا ديننا، وارفع سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اصرف عنا الشياطين، اللهم اصرف عنا الشياطين، واصرف عنا الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، أخذ الكرام عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى الصلاة. يرحمنا ويرحمكم الله. استقيموا، اشفعوا في صلاتكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله أكبر. تعالى جدك يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها،